50 languages. 88. بويتانتابويت. ماضي الأفعال المساعدة 2. Passat dels verbs modals 2. لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. El meu fill no volia jugar amb nines. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. La meva filla no volia jugar a futbol. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. La meva dona no va voler jugar amb mi als escacs. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Els meus fills no van voler fer una passejada. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Ells no volien endreçar l'habitació. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Ells no volien anar al llit. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Ell no podia menjar gelats. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Ell no podia menjar xocolata. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Ell no podia menjar caramels. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. Em podia desitjar alguna cosa. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. Em vaig poder comprar un vestit. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Vaig poder prendre un bombó de praliné. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Que podies fumar a l'avió. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Que podies beure cervesa a l'hospital. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Que podies portar el gos a l'hotel. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Durant les vacances, els nens podien estar a fora fins tard. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Podien jugar molt de temps al pati. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Podien quedar-se desperts fins tard.